انت وين الا بعد غيبتك ويني ليه غبت في غيبتك اني لحالي وما نظرت اشوفك تناديني وكل ما فكرت تطري على بالي انت وين الا بعد غيبتك ويني ليه غبت في غيبتك كني الحالي وما نظرت اشوفك تناديني الله الله وكل ما فكرت تطري على بالي جيت اجيمك ولا عاد يمديني بيني وبينك ضحك وجه عذالي كيف بصبر وانت وجهات عناويني كيف بسلى عنك واحوالك احوالي انت وين الا بعد غيبتك ويني ليه غبت في غيبتك كني الحالي وما نظرت اشوفك تناديني كل ما فكرت تطري على بالي لو الشوق لعبا بيديني كان ما يمديني اشتاق لمالي بس انا عاشق ولا عاد يرضيني غير شي كل ما اشتاقت يطرى انت وين الا بعد غيبتك ويني غيبتك كني الحالي وإما نظرت أشوفك تناديني وكل ما فكرت تطري على بالي كل ما بعد عنك لا مال تدنيني وكل ما قرب منك يا سي ورالي خلى عنك اللي مضى والتفت فيني واقر شوقي واستمع صوت موالي انت وين الا بعد غيبتك ويني ليه غبت في غيبتك كني لحالي وإما نظرت اشوفك تناديني كل ما فكرت تطري على بالي استمع يا همي وفرحة سنيني وابتسم لي والسعد فالك وفالي ما بقى في البعد شيء يعزيني غير عطر ذكرياتهم بجوالي انت وين الا بعد غيبتك ويني ليه غبت في غيبتك كني الحالي وإما نظرت اشوفك تناديني وكل ما فكرت تطري على بالي جيت بمسحها ولا طاعتي ميني شرهت الغالي على لهفة الغالي وش بعدها غير اخبيك في عيني وانتظر يمكن يجود الزمن تالي انت وين الا بعد غيبتك ويني ليه غبت في غيبتك كني الحالي وإما نظرت اشوفك تناديني وكل ما فكرت تطري على بالي حصريا على شبكة ملامح.